لقد سبق في بعض الموضوعات التي عن فضيلة بر الوالدين ووجوب القيام بحقوقهما وخدمتهما والإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما، كما تكلمنا أيضا عن موضوع عقوق الوالدين وعصيان أمرهما وما جاء في ذلك من التحذير والترهيب من عاقبة السوء في الدارين. ورأينا من خلال سردنا لأدلة الكتاب والسنة أن طاعتهما في المعروف واجبة ما لم تتعارض أو تصطدم مع شرع الله جل وعلا، وبينا متى يجب برهما والأمور التي يطاعون فيها، ويبقى أن نبين متى تنبذ طاعتهما ويعصى أمرهما مع بقاء المصاحبة بالمعروف ولو وصل بهما الحال إلى الكفر بالله تعالى والشرك به. فالمرء عبد لربه لا لوالديه ولا لغيرهما، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وسنكتفي في هذه الخطبة والتي بعدها بذكر أمثلة ونماذج مما عمت بها البلوى وفشت في مجتمعنا وشكلت خلافا ونزاعا بين الأبناء وأولياء أمورهم آباء كانوا أو أمهات، الأمر الذي يؤدي بأحد الأطراف في نهاية المطاف إلى أن يتبرأ من الآخر أو يهجره زمنا طويلا وربما إلى غير رجعة. والمتفحص بعين البصيرة في عمق العلاقات الأسرية بين الأبناء والوالدين وما ينجم عنها من مشكلات كثيرة وآثار سلبية وعواقب وخيمة يرى إفراطا وتفريطا من كلا الجانبين. وإن كان الأمر في هذه الحال من جانب الوالدين غالبا ما يأتي من قبلهما، وذلك بسبب جهلهما في بعض المسائل الشرعية المتنازع حولها أو لتعنتهما وعنادهما وإصرارهما على تجويز أمرهما، وأحيانا يفعلان ذلك بغضا وكرها لشرع الله تعالى ودينه. وفي هذه الحال ينبغي للإنسان سواء كان والدا أو والدة أو ابنا أو بنتا أن يعرف هل هذا الذي يقوم به أو يأمر به غيره أو ينهاه عنه مما أمر الله به سبحانه وتعالى أو مما لم يأمر به جل وعلا، لأن الإنسان لا يجوز لنفسه ولا لغيره أن يعترض على شرع الله عز وجل بحاله وقاله ولا أن يتجاوز أحكامه مع العلم. وعند الجهل ينبغي أن يسأل، فشفاء العي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أبلغ الأدلة وضوحا وصراحة ودلالة على وجوب عصيان أمر الوالدين وعدم الإذعان لما يأمران به إذا كان في ذلك مخالفة شرعية ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت، حيث قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال أهل العلم بالتفسير أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه، حيث أخرج الترمذي في جامعه وقال عن الحديث بأنه حسن صحيح، قالت أم سعد لولدها: ألم يأمرك ربك بالبر؟ فوالله لا آكل طعاما. وهذا بعد أن أسلم سعدا ولم تسلم أمه. قالت له: ألم يأمرك الله بالبر؟ فوالله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، حتى أموت أو تكفر. ثم قالوا كما في رواية مسلم: فمكثت ثلاثا، أي ثلاثة أيام، لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فدعت على سعد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية من القرآن، وهي قوله تعالى: وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وروى الطبراني أيضا في سبب نزول آية لقمان، وهي شبيهة بآية العنكبوت، وهي قوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. روى الطبراني كما قلت حادثة مماثلة بسنده إلى سعد بن مالك، قال: أنزلت في هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت رجلا برا بأمي فأسلمت. فقالت له يا سعد: ما هذا الذي أراك قد أحدثت، أي من اتباعك لهذا الدين الجديد؟ فوالله لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقال: يا أمه لا تفعلي هذا، فوالله لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت وقد غشيت، فأصبحت وقد جهدت. ثم مكثت يوما آخر وليلة فأصبحت وقد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى فأصبحت وقد اشتد جهدها. قال: فلما رأيت ذلك قلت: يا أماه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. فهذا الموقف عباد الله من سعد ابن مالك أو من سعد بن أبي وقاص ليس هو الموقف الوحيد الفريد من نوعه، بل تالته مواقف كثيرة للصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، الذين كانوا لحدود الله حافظين ولأوامره منقدين ولنواهيه منتهين، ولذلك استحقوا ثناء الله تعالى عليهم ومدحهم إياهم في غير ما موضع من كتاب الكريم، كما في قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يوادون أن يحبون من حاد الله وحارب الله وبارزه بالمعاصي ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأنتم رأيتم عباد الله من هذه الأثار ومن هذه الآيات الكريمة التي نزلت في بعض الصحابة الكرام، كالآية التي في سورة العنكبوت، والآية التي في سورة لقمان، والآية التي تلفت آنفا حتى قال ابن كثير رحمه الله نقلا عن سعيد بن عبد العزيز وغيره أن قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم، أي ولو كانوا من أهل القرابة من أباء وأمهات وعشائر، قال أنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن جراح أحد العشر المبشرين بالجنة حين قتل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب لما ترك الأمر شورى في الستة رضوان الله تعالى عليهم، قال لهم: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته عليكم، لما كان عليه من الإيمان العظيم حيث يعرف ما معنى الولاء وما معنى البراء، قاتل أباه يوم بدر لأنه كان في حزب الله عز وجل، وكان أباه في حزب الشيطان ومع الكفار يحارب المسلمين والإسلام. وعليه عباد الله، فيلزم على كل واحد منا سواء كان ابنا أو أبا، بنتا أو أما، أن يعرض كل ما يصدر عنه من أقوال وأعمال وحتى الطرق على شرع الله عز وجل. فإن كان مما سمح به الشرع أو سكت عنه أو رغب فيه، فعلى الوالدين أو أحدهما أن يأمر أو أن ينكر على ولده، وعلى الولد أو البنت الاستجابة والإذعان. وإن كان في ذلك مما يخالف الشرع فيجب على الوالدين أن يتوقفا لتوهما، ولا يمكن أن نقبل عذرهما لما يفصحان عن حسن نيتهما وطيب مقصدهما من خلال ما يأمران أو ينهيان به أبناءهما أو بناتهما، لأن حسن النية ومراعة مصلحة الأولاد لا يمكن بحال من الأحوال أن تصطدم مع شرع الله عز وجل، ولا أن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، ولا أن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وعليه عباد الله، فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين في حديث كثيرة أنه لا يجوز للعبد أيا كان أن يأمر غيره بمعصية، كما لا يجب على من استمع إليه أو كان تحت قهره أن يستجيب له أو أن يوضعه فيما أمره. ولذلك لو استجاب الأولاد لوالديهم حين يأمرونهم بمعصية الله سبحانه وتعالى حبا لوالديهم وجبرا لخاطرهما أو نزولا عند رغبتهما، لاستحقوا بذلك عذابا وخزيا، ولاستوجبوا غضبا ومقتا، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر بطاعة الوالدين إنما أمرنا إرضاء له جل وعلا وتعبدا لنا وتعبدا منا له في حدود ما أمر من الطاعات والمعروف، في حدود ما أمرنا به من الطاعات والمعروف، لا خروجا من طاعته إلى معصيته. ومعلوم لديكم أن الله تبارك وتعالى لا يثيب من كان عاصيا له طائعا لغيره. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة للمرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري أيضا في صحيح من طريق علي رضي الله تعالى عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأنصار، أمره على سرية خرجت في غزوة من الغزوات، وأمر على هذه السرية رجلا من الأنصار، وأمر من كان معه أن يطيعوه، فغضب عليهم لما كان في طريقه، فقال لهم: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: لما عزمت عليكم أن تجمعوا حطبا وأن توقدوا نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينهم كذلك حتى إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وعليه بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام باب، قال: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وكذلك فعل في كتاب النكاح، قال: باب المرأة تطيع زوجها ما لم تكن معصية. وفي ذلك دلالة صريحة وواضحة على عظم وزر خطيئة من أطاع غيره في معصية الله عز وجل. ولذلك قال هلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغار الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله عز وجل. فلذلك كان لزاما علينا عباد الله أن نراقب ما يصدر منا من أقوال وأفعال، خاصة من كان صاحب مسؤولية على غيره كالوالدين مثلا، أن يراعي حدود الله عز وجل، فلا يقول إلا خيرا ولا يفعل إلا خيرا، ولا يكلف إلا في حدود القدرة، ولا يبارز ربهم بالمعاصي، ولا يعين أولادهم وأبناءهم على معصية الله سبحانه وتعالى. فإنه وإن كان فإنه ولو لم يكن من حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم إلا حقا واحدا، لكان سد باب المعصية وغلقه في وجوههم أولى هذه الحقوق وأعظمها، أولى هذه الحقوق وأعظمها. فكيف عباد الله بمن أمر غيره بالمعصية أو أعانه عليها؟ وقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كما في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان، فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، من الأمور التي لا يطاع فيها الوالدان، وهي من الأمور التي عمت بها البلوى وفشت في مجتمعنا، طلب العلم إذا كان فريضة فهذا مما لا يجوز للوالدين أن يمنع منه أبناءهم وبناتهم بحال من الأحوال، لأنه قربة وتعبد يراد به ثواب الله عز وجل ورضاه جل وعلا. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، كما نطق بذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: ومن عارض ابنه أو ابنته في طلب العلم الضروري، وهي مما افترضه الله تعالى على عباده، مما لا يسع الإنسان جهله، مما افترضه الله عز وجل من جملة فرائض، من الشهادة باللسان والإقرار بالقلب إلى العمل بالجوارح والقيام بأحكام الله عز وجل وشرائعه أمرا وتركا، تحليلا وتحريما، تلقى ذلك في مدرسة أو في مسجد أو في حلقة علم في بيت أو قراءة من كتاب، من عارض ابنه في هذا أو بنته مما يجب أن يطلبه شرعا وكان مفروضا عليه، يكون قد ارتكب بابا أو ارتكب جريمة شنعاء في حق العلم، وأتى بابا من المعصية كبير بإسقاطه لفرض من فرائض الله جل وعلا. فمن ابتلي من الأبناء أو البنات بهذا الذي ذكر فإنه لا يلتفت إلى تهديد والديه، وإن دعيا عليه فلا يزدان إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى، وليأتي بما عزم عليه من إقامة فرض الله تبارك وتعالى المتمثل في طلب العلم. ومن الأمور التي لا يطاع فيها الوالدان صلاة الجماعة في المسجد، فليحذر أولياء الأمور من أن يقعوا في مثل هذه المعصية العظيمة بمنع أولادهم من شهود صلاة الجماعة في مسجد الحي، لأن الواجب أن يأمراهما بذلك للوعيد الوارد من الشارع في حق المتخلفين عن شهود الجماعات. ولهذا ساق البخاري وترجم في الجامع الصحيح في كتاب الأذان، قال: باب وجوب صلاة الجماعة، وساق بسنده أو ذكر أثرا للحسن البصري في عين المسألة المتكلم فيها، قال: لو منعته أمه عن العشاء جماعة، أي عن صلاة العشاء جماعة، لم يطعها. ومفهومه، أي مفهوم هذا الكلام، أنها لو منعته من إقامة ما ليس به بفرض أطاع، بدليل ما ذكر أيضا عن الحسن البصري هذا نفسه فيما رواه عنه المروزي في كتاب الصيام بإسناد صحيح، وقد سئل عن الرجل يصوم يعني تطوعا فأمرته أمه أن يفطر، قال عليه أن يطيعها ويفطر ولا قضاء عليه وله أجر البر وأجر الصيام. قيل تنهاه عن صلاة الجماعة في المسجد، قال ليس لها ذلك هذه فريضة، ليس لها ذلك هذه فريضة. ومن الأمور أيضا التي لا يطاع فيها الوالدان إعفاء اللحية، حتى بلغ ببعض الأولياء الأشقياء أن يتولى كرها حلق لحية ولده وإلا طرده من بيته إذا أصر على إعفاء لحيته، وربما أبقاه عنده في البيت وقذائف السباب والشتم متهاطلة عليه كلما جلس إليه أو قابله، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، لأن هذا الأمر عباد الله واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. فمسألة إعفاء اللحية لم يسنها رجل القرن العشرين، وليست سمة أو علامة لحزب معين أو جماعة معينة أو تدل على تطرف أو عنف كما يحلو للبعض أن يلقب به المتحيد، وإنما هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بها أمته اتباعا لسنته عليه الصلاة والسلام ولفطرته التي فطر الله تعالى الناس عليها، ومخالفة للمشركين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان عن ابن عمر: خالف المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب، وفروا اللحى واعفوا الشوارب. ومن الأمور أيضا التي لا يطاع فيها الوالدان مسألة الحجاب فيما يخص البنات، وهذه أعظم وزرا من سبيقتها، لأن عواقبها وخيمة ونتائجها غير محمودة على الآمر والمأمور والمحيط. فعلى البنت إذا بلغت سن التمييز أن تسارع إلى ارتداء لباس الحشمة والعفة والطهارة امتثال لأمر ربها، امتثالا لأمر ربها سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى ما يقوله بعض الأباء لبناتهم، لا تستمع إلى تلك النصائح المغشوشة التي يتفوه بها أحيانا بعض الوالدين، كأن يقول هذا مما يشينها أو يعرضها للتهكم والسخرية من طرف الآخرين أو يحول دون تزويجها وما إلى ذلك من الطرهات والأكاذيب. ومن الأمور أيضا التي لا يطاع فيها الوالدان مسألة الزواج، فليس على الوالدين أن يكره ولدهما أو بنتهما خاصة على الزواج ممن لا ترضاه ولا تحبه شريكا لحياتها، لأن هذه القضية من المسائل المصيرية التي يتعلق بها مصير الإنسان سعادة وشقاء، وما كان حاله كذلك فينبغي أن يوجه للمعنى به ابتداء، ولا يحل للطرف الآخر من الوالدين أو أحدهما أن يرغم ابنه أو ابنته على هذا الأمر. نعم لا مانع من أن يختار الوالد زوجا لابنته، ولكن هذا بعد أخذ رأيها ومشورتها وكسب رضاها، فهذا الذي ينبغي أن يكون. وهذه المسألة قررها النبي صلى الله عليه وسلم في عهده حين منع تزويج بعض النساء اللائي أكرهن على التزويج ممن لا يرغبن ولا يحبن، فقد ترجم البخاري في صحيحه في كتاب النكاح: الرجل يزوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وساق في سنده إلى خساء بنت خدام الأنصرية أن أباها زوجها وهي تيب يعني ليست بكر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فرد نكاحها. وثبت أيضا كما في سنن أبي داود ومسند أحمد عن ابن عباس، وهذا الحديث فيه بيان أنه لا فرق بين البكر والتيب، خلافا من لمن قال بأن البكر لا ينبغي أن تؤخذ مشورتها. فقد ثبت في هذا الحديث أن جارية بكرا كما قال عبد الله بن عباس أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لها: إن شئت أن تمضي أمر أبيك فلك ذلك، وإن أبيت الزواج فلك ذلك. فهذه إذن بعض الأمور عباد الله ذكرتها على سبيل المثال، لأنها فاشية في مجتمعنا، وكثير من الشباب يأتي إلينا في مثل هذه المسائل، فأحببنا أن نبصر الوالدين بهذا الأمر العظيم. ولكن هذا لا يعني أننا نعلن الثورة على الوالدين وأن نعقهما بل ينبغي الإنسان أن يصاحبهما في المعروف وأن يطاوعهما وأن يصبر عليهما، فهذا هو الواجب. ولكن نقول مع ذلك على الوالدين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم أولا وفي أولادهم ثانيا، لأنهم مسؤولون عن ذلك، لأن الله عز وجل سائلهم عما اصطنعوا، حفظوا ذلك أم ضيعوه. فإن كان من حقوق الأبناء على الآباء أن يطيعوهم ويقوموا بخدمتهم ويحسنوا إليهم، فإن من حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم أن يربوهم وأن يحذروهم من مخالفة أوامر الرحمن، وأن يرهبوهم من ذلك العذاب الذي يكون في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد صدق الله جل وعلا لما قال في آية عظيمة من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: علموا أهليكم الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.